السلام عليكم ورحمة الله. ما هو معنى الشرك؟ طبعا تحدثت في هذا الموضوع وكتبت عنه كثيرا، لكن في كل مرة تنقدح في ذهني بعض الملامح والزوايا اللي ممكن توضح الموضوع بشكل أعمق وأكبر. الشرك يا أعزائي الكرام لا علاقة له بمسألة أن الإنسان يعتقد أن هناك إله مع الإله، لأن هذا شيء غير موجود. يعني لا يوجد أحد يعبد شيئا غير الله، مهما سمى ذلك الشيء ومهما كان شكله ومهما كانت رمزيته. كل الناس قديما وحديثا يعبدون الله. يوجد في بعض الديانات فكرة أن هناك آلهة متعددة لكنها تحت الله، يعني شيء مثل الملائكة، يعني إله بالمعنى اللغوي. يعني مثلا نستطيع أن نسمي الإنسان في بيته بأنه رب البيت، أو الإنسان الذي يربي سمك مثلا بأنه رب السمك أو إله السمك، يعني بالمعنى اللغوي. آلهة تحت الله مثل الفراعنة. لكن الجميع حسب اطلاعي يؤمنون بأن الوجود، العالم، الكون، كل شيء له إله واحد ومصدر واحد وخالق واحد. تختلف الرمزيات والمظاهر التي تتخذ في سبيل الاتصال بالخالق باختلاف الأديان. طبعا المفهوم الشائع للشرك والذي يروج لها الحشوية أن الإنسان يعتقد بوجود آلهة مع الله. مثلا الإنسان يعبد، يتوهمون بأنه يعبد صنم، هذا اتخذ إلها مع الله. يتوجه إلى ضريح، هذا اتخذ إلها مع الله. مثلا المجوس الذين يعبدون النار، يقول لك هؤلاء يعبدون النار، حتى يعني مثلا يشخرون، يقول كيف تعبد النار، ماذا تقدم لك النار، ماذا تفعل. وكذلك من يعبد البقرة، و يعني يضحكون عليهم، وكيف تعبد بقرة، وماذا فعلت البقرة، وماذا قدمت. هي ليست آلهة، يعني من عبد النار إنما كان يقصد ملمح في النار يدله على الله، النور مثلا، الضوء. من يعظم البقرة لا يعظمها على أساس أنها هي الإله الخالق المتحكم بكل شيء، يعني فيها صفة الأمومة، يعني فيها رمزية الأمومة. ما أذكر أني قرأت عنها بس نسيت وش الرمزية حقتها. يعني البقرة فيها الغذاء وما الغذاء، يعني تعظيم البقرة من أجل هذا الشيء. يوجد جهلة طبعا، ما في شك يوجد جهلة. حتى عندك هنا يروحون الحرم ويتمسحون بمقام إبراهيم وبالأحجار يعني الأشياء المصنوعة هناك، ويعظمونها ويقدسونها ويعتبرونها يعني جزء من الله، وبعضهم ينتحرون. يعني الجاهل ليس حجة، الجاهل ليس عبرة. حنا نعتمد على الكتب، يعني مصادرهم وش تؤمن به. كلهم يؤمنون بأن الإله الذي خلق الكون وأوجد كل شيء هو واحد، وهم يقصدونه. قد يتوسلون إليه برموز مختلفة، يعني مثلا المسلم عندما يتوجه إلى الكعبة تراه في نظر الهندوسي يعبد حجر أسود. العامي الهندوسي مثلا اللي ما يفهم أننا نقصد الله من خلال الكعبة يتخيل أننا نعبد صخرة سوداء. وأنا شفتهم يعني في بعض المواقع يقولون they are worshipping black stone، يتوقعون أننا نعبد الكعبة ونتوهم بأنها هي الإله، بينما احنا نعتبرها رمز وجهة تدلنا على الله. هم نفس الشيء برضو، يعني كل من يتخذ التماثيل والرموز والأصنام إنما يقصدون أنها وسيلة إلى الله. إذن فكرة أن الإنسان يعتقد بأن هناك إله مع الله هذه أصلا غير موجودة، غير موجودة. ومن يؤمن بوجود آلهة، يعني بعض الأديان تؤمن بوجود آلهة متعددة لمصالح الحياة، إله الظلام، إله النور، إله الموت، إله الشمس. هذه شيء مثل الملائكة عندنا، احنا عندنا ملائكة عذاب، ملائكة رحمة، ملائكة موت، يعني خلاف لفظي ومصطلحات. طيب، فما هو الشرك؟ طبعا الشرك جاء التحذير من كثيرا يعني في النص المقدس، وهو قضية بارزة وظاهرة ويعني حوله اهتمام كبير. فما هو الشرك؟ بالمثال يتضح المقال. تخيل أنه يوجد شركة لها رئيس لكنه محتجب عن الناس، عن المنسوبين إلى الشركة، لا يلتقون به ولا يشاهدونه ولا يتحدثون معه، لكنهم يعرفون وجوده ويدينون له بالولاء ويعلمون أنه هو أساس الشركة، وكلهم يوالونه ويحبونه ويدعون ويؤمنون فعلا بأنهم يعملون من أجل صالح الشركة التي هو رئيسها. طبعا هذا الرئيس يعني رمز لله، يعني للإله، والأفراد المنسوبين رمز للناس. هؤلاء الموظفين اللي في الشركة كل واحد يعمل لصالح، كل واحد يعمل على هواه، على مزاجه، لكنه فعلا من الداخل يوالي الإله ويلجأ، عفوا، يوالي الرئيس ويلجأ للرئيس ويتعامل مع الرئيس، وإذا أراد مصلحة يذهب إليه ونحو ذلك، لكنه يعمل لصالح، يعمل على حسب مزاجه، على حسب هواه. هل ستنجح الشركة؟ هل ستحقق المصلحة؟ هل ستعمل بشكل سليم هذه الشركة التي كل واحد فيها يعمل وحده؟ لا طبعا، لابد من وجود تنسيق بينهم، لابد أن يجتمعوا، لابد أن يحدث بينهم عقيدة تكون هي أرضية النظام والانتظام بينهم. النبي هو واحد من هؤلاء الأفراد اللي في الشركة، يقول للناس اقطعوا الأهواء، دمروا المصالح الشخصية، دمروا المصالح الشخصية غير المشروع، يعني دمروا كل نزعة باتجاه العمل للذات، دعونا نجتمع على شيء واحد من أجل المصلحة العامة. يقول لهم، أنا قال لي رئيس الشركة، لازم يصير بيننا عقد، يصير بيننا اجتماع وتشارك بناء على شيء معظم بالنسبة لنا، ونؤسس عليه العمل المشترك. هذا ما فعله النبي بكل بساطة، يعني عندما أوحي إليه دمر الأصنام، يعني كان هدفه الرئيسي تدمير الأصنام وتوحيد الناس على الكعبة حتى يحصل الأساس، حتى تحدث النواة، نواة الانطلاقة الكبرى، نواة المشروع الكبير، الاجتماع. فالشرك ليس قضية متعلقة باعتقادي بأن هناك إله مع الله، لا، الشرك قضية متعلقة بالأرضية والأساس اللي يجمع بين الناس. هل أنت معه أو ضده؟ إذا كان عندك يعني أساس لوحدك، إذا كنت تجده بعيدا عن المصلحة، بعيدا عن الموضوعية، بعيدا عن المجتمع، بعيدا عن المصالح المشتركة، فأنت وقعت في الشرك. يعني الأهواء باختصار، الأهواء، النزوات، النزعات الشخصية، المصالح الذاتية على حساب المصلحة العامة، على حساب الحقيقة التي تفيد الناس، على حساب الموضوعية، هذه هي الشرك، هذه الشرك بكل بساطة. طبعا عند الحشوية الشرك مفهوم يتعلق باعتقادك في الله، يعني هل أنت تعتقد بأن له شريك أو ليس له شريك؟ هذه أصلا غير موجودة، لا يوجد أحد يعتقد بأن الآلهة متعددة في الوجود. يعني عندما نرجع إلى المصادر الحقيقية للأديان كلهم يؤمنون بإله واحد. فالأمر متعلق بالمصلحة الدنيوية، الشرك مسألة متعلقة بالدنيا. إذا كنت تغلب نزواتك، أهوائك، مصالحك الشخصية على الموضوعية، على المصلحة العامة، على الفائدة الكبرى، أنت وقعت في الشرك، وهذا هو المعنى الذي يتناسب مع فداحة الشرك. هذا هو المعنى الذي يتناسب مع فظاعة الشرك وبشاعته في النص، أن المشرك إنسان يغلب أهواءه ونزواته على المصلحة العامة، هذا هو المشرك. والتوحيد يعني موضوعية، قبلتك إلى المصلحة، قبلتك إلى الحقيقة، قبلتك إلى المنفعة العامة، هذا هو التوحيد. أحدهم قال لي في نقاش بينه وبينه، قال أنت الآن جعلت الله من أجل الدنيا وليس الدنيا من أجل الآخر، يقول أنت عكست المسألة. كيف عكست المسألة يا الحبيب؟ ترى الله هو اللي خلق الوجود وخلق الحياة والدنيا، فكيف عكست؟ يعني ليست الدنيا التي خلقت الله، الله هو الذي خلق الدنيا وخلق الحياة وخلق الأرض وخلق الناس، فطبيعي طبيعي جدا أن يكون الله مع الدنيا ومع صلاح الدنيا ومع المنفعة ومع تطور الناس، هو الذي خلقه. طيب الآن القوانين التي تحكم الكون، يعني قوانين محكمة ودقيقة، أليس الله هو الذي وضعها؟ لماذا لا تقيس هذه على تلك؟ الله وضع قوانين تحكم الكون وتنظمها بدقة وعناية بشهادتك وبرؤيتك، إذن الله أيضا يضع قوانين وتنظيمات للحياة لكي تتطور وتنتظم وتتقدم. يعني إيش المشكلة إذا كنا نعتقد بأن الله يخدم الحياة، يقدم للحياة ما ينفعها ويطورها؟ أنا ما أهنت الله كذا، يعني أنا بالعكس فهمت الأمور بطريقة علمية وموضوعية بعيدا عن عواطفك. يعني أنت كذا تتخيل بأنني عندما أفهم بأن الله يعني هدفه الحياة والدنيا والتطور وكذا أنني أهينه، بينما المفروض أن الإنسان يكون هدفه الله ويكون هدفه. يا حبيبي الله مستغني عنك، أنت لا تضيف لله شيء ولا تقدم ولا تؤخر، الله يفعل كل شيء من أجل مصلحتك، أنت من أجل مصلحتك في هذه الحياة، و يعني له حكمة، له حكمة في انتظامها وتطورها و يعني سيادة العدل فيها. هذا هو مفهوم الشرك، وكما قلت هذه هي تصورات الفلاسفة وهذه أفكارهم و يعني مفاهيمهم، وأنا أبسطها وترجمها بلغة عصرية حديثة. إلى اللقاء.